والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الأنعام جاءتا بعد قوله جل وعلا وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. الآية. يقول جل وعلا إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. في هذه الآية وعيد شديد لمن خالف أمر الله وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن ما وعدكم الله به رسوله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من البعث حق وأنه آت لا محالة وكل آت قريب ما يستبطئ الإنسان ما هو آت فإنه لا بد وأن يقع كما وعد الله جل وعلا. فالله جل وعلا وعد الخلق على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وكما جاء في كتابه العزيز البعث والحساب والجنة لمن أطاع الله ورسوله والنار لمن عصى الله ورسوله. وهذا واقع لا محالة لأن كثيرا من المشركين يستبطئ ذلك ويستبعده ويتوقع عدم وقوعه وينكر البعث والحساب. فيقول الله جل وعلا إنما توعدون لآت لا بد وأن يأتي وإن طال الزمن لا بد وأن يأتي. ثم إن المرأة إذا توعد بشيء مستقبل يستبطئ البعيد ويستبعده ويقول في نفسه إن وقع فسأستطيع الإفلات، يتوقع بأنه إن وقع البعث فإنه يستطيع الإفلات. فسد الله جل وعلا عليهم هذا الطريق وقال وما أنتم بمعجزين، لا تفوتون ولا تفلتون من قبضة الله جل وعلا ولا تستطيعون أن تعجزوا الله جل وعلا لأنكم إما في الأرض أو في السماء والكل في قبضة الله، ما أحد يفلت عن الله جل وعلا. في الدنيا قد يتوعد المرء من قبل ظالم فيقول إما أموت قبل أن يدركني أو يموت هو قبل أن يدركني أو أفلت من يده أو أتغيب عنه أو أختفي عنه في سرداب من الأرض أو نحو ذلك، لكن في قبضة الله جل وعلا ما أحد يستطيع أن يفلت من الله. قال جل وعلا: وما أنتم بمعجزين، لا تعجزون الله جل وعلا، إذا أرادكم فأنتم في قبضته وفي سيطرته وفي يده سبحانه. وفي هذا وعيد شديد، ويتضمن البشارة لمن آمن بالله ورسوله: أنتم أيها المؤمنون ما لكم إلى الله، اعملوا الأعمال الصالحة وستجدونها إن شاء الله بين أيديكم، تجدونها أمامكم، لا يفوت عليكم منها شيء. ثم أمر الله جل وعلا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لكفار قريش من باب الوعيد والتهديد: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، اعملوا على ما أنتم عليه، استمروا على ما أنتم عليه من الشرك. قد يقول قائل: أليس في هذا حث لهم وتحريض على الإقامة على الشرك؟ نقول: لا، في هذا وعيد، في هذا وعيد شديد. كما في قوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، ما تفوتون من يد الله جل وعلا، وهذا وعيد شديد. كما تقول لولدك إذا بدأ يتهرب عنك مثلا: اعمل ما شئت أنا وراءك، تتوعده، أنت تقول له اعمل ما شئت، تحضه على المخالفة؟ لا. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، على طريقتكم وعلى ما أنتم عليه، إني عامل على ما أنا عليه، ومستمر ومقتنع من طريقتي التي أنا عليها، أنا سأعمل على ما أقول لكم وأنتم شأنكم، إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الإنسان يعمل ويجتهد، لكن واحد يعمل في الخير ينجي نفسه ويعمل بما فيه سعادة نفسه في الدنيا والآخرة، يعمل بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل الخير فالله يثيبه، أو يعمل بخلاف ذلك والله جل وعلا محيط به وقادر عليه. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، سوف يظهر لكم الصادق منا والكاذب، سوف يظهر لكم من له السعادة أو من له الشقاوة، سيظهر لكم في القريب العاجل من له الجنة أو له النار، سيظهر لكم من يؤيده الله جل وعلا وينصره، ويخذل عدوه ممن يخذل ويؤخر ويعاقب، كل هذا سيظهر ولا يخفى على العباد منه شيء، سواء في الدنيا أو في الآخرة، لأن بعض الظلمة مثلا يمهل في الدنيا ويبقى على ما كان عليه من العز، لكن الويل له في الدار الآخرة حينما تبلى السرائر. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، العاقبة الحسنة يعني الثواب في الدنيا أو في الآخرة أو الثواب في الدنيا والآخرة من تكون له عاقبة الدار. ثم أكد جل وعلا بقوله إنه لا يفلح الظالمون، الظالم لا يفلح حتى وإن نال ما نال من الدنيا وأن أعطي ما يتمناه في الدنيا، لأن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين والعلم إلا من أحبه سبحانه. ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. إنه لا يفلح الظالمون تأكيد بوعيد الشديد لمن اقترف الظلم، فإنه لن يفلح في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط، لأنه قد يمهل للظالم ويستمر على ما كان عليه من العز والمكانة حتى يموت على ذلك، فهذا لا يدل على الرضا، لأن الله جل وعلا يعطي الدنيا الحبيبة إليه والبغيضة إليه، يعطيها من يحبه ومن لا يحبه سبحانه. إنه لا يفلح الظالمون، فلا يغتر المرء بما يعطى مع معصية الله أو مع مخالفة أمر الله، فقد يكون استدراج والعياذ بالله، يكون مكر يمكر جل وعلا بمن يقترف المعاصي ويقع فيها ولا يبالي ولا يستحي من الله ولا يستحي من الناس، فيعطيه ما يحب مع المعاصي، يعطيه المال، يعطيه الولد، يعطيه الجاه، يعطيه ما يتمنى في الدنيا، والله جل وعلا أعد له العذاب الأليم في الدار الآخرة. اقرأ. قوله تعالى إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، أي أخبرهم يا محمد أن الذي يوعدون به من أمر المعاد كائن لا محالة، وما أنتم بمعجزين أي ولا تعجزون الله، بل هو قادر على إعادتكم وإن صرتم ترابا عفاتا وعظاما، هو قادر لا يعجزه شيء. وقال ابن أبي حاتم في تفسيرها عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا بني آدم إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى، والذي نفسي بيده إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وقوله تعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون، هذا تهديد شديد ووعيد أكيد، أي استمروا على طريقتكم وناحيتكم إن كنتم تظنون أنكم على هدى. قوله تعالى قل يا قوم، تلطف في الدعوة إلى الله حتى من الكافر، ما تقول له يا فاجر يا كافر يا شقي، يقول جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل يا قومي يا قومي، تلطف في الدعوة إلى الله جل وعلا حتى مع الأشقياء الفجرة، يخاطبهم بما يلين ويلين قلوبهم لعلهم يستجيبون له، كما قال الله جل وعلا لموسى وهارون حينما أرسلهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وهذا تعليم من الله جل وعلا لعباده، وإلا فالله جل وعلا يعلم أزلا أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى وأنه يموت كافرا، لكنه يعلم عباده ورسله بالرفق واللين، كما قال جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ترفق بهم، وهو يخاطبهم عليه الصلاة والسلام يا أبا فلان يا أبا الحكم يا كذا يا كذا، برفق ولين لعل الله أن يهديهم للإيمان. ما كان يخاطبهم بشدة وقسوة، وإنما يخاطبهم باللين، يا أبا أمية، يا أبا الحكم، يا أبا كذا، من صناديد قريش وأشقياء قريش وكفار قريش، يناديهم بأحب الأسماء إليهم لعلهم يستجيبون له صلى الله عليه وسلم. نعم. أي استمروا على طريقتكم وناحيتكم إن كنتم تظنون أنكم على هدى، فأنا مستمر على طريقي، على طريقتي ومنهجي، كقوله وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. قال ابن عباس على مكانتكم ناحيتكم، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. أي أتكون لي أو لكم؟ وقد أنجز الله موعده لرسوله صلوات الله عليه، فإنه تعالى مكنه في البلاد وحكمه في نواصي كانوا يزدرونه ويحتقرونه عليه الصلاة والسلام، ولا يبالون به ويتهجمون عليه ويضعون سل الجزور على ظهره عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، ويأتي أحدهم ويفت العظم البالي ويقول تزعم أن هذا يبعث، ثم ينفخه في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتحمل الأذى فيهم من أجل الله تبارك وتعالى، وفي النهاية تكون الغلبة له والتأييد له من ربه، يجتمعون تحت قدميه ويقول عليه الصلاة والسلام ما تظنون أني فاعل بكم؟ حكمه جل وعلا في رقابهم بعدما نال منهم أشد الأذى، كانوا بمثابة الأرقى بين يديه، ما تظنون أني فاعل بكم؟ يعني تعرفون أنتم ماذا قدمتم، تعرفون ما فعلتم. قريبا الحديبية، كل يدخل مكة، المسلم والكافر والفاجر والشقي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع منها. يعني عرفتم المساوي التي حصلت منكم، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، معروف بالكرم. الآن قال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء. أطلقهم قادر وله حق أن يقطع رقابهم، لأنهم حاربوها شد المحاربة، والآن وقعوا في يده عليه الصلاة والسلام، لأنه فتح مكة عنوة بقوة الله جل وعلا وقوة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما فتحوا له الباب صلحا، وإنما دخلها عنوة، وقال لأصحابه أصحاب الرايات من اعترضكم فاحصدوه. أدخلهم مع عدد من طرق مكة عليه الصلاة والسلام، وقال من اعترضكم فاحصدوه حتى تلقوني على الصفا. فوعدهم صلى الله عليه وسلم مكانا يجتمعون فيه، وقال من اعترضكم فاحصدوه، لا تمهلوه، ما دام يحارب احصدوه، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ما خرج. لكن إذا خرج معه سلاحه لا تدعوه. قال قولته المشهورة عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء، أطلقهم واعتقهم عليه الصلاة والسلام بعدما نال منهم أشد الأذى عليه الصلاة والسلام، وتجاوز عنهم وعفى عليه الصلاة والسلام، وقال أقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ولما جاءه الشخص الذي يريد أن صفوان ابن أمية يعرف ما قدم وما قدم أبوه وما حصل منهم من العدى، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، قال أمهل لي شهرين أفكر هل أدخل في الإسلام أم لا، قال لك 4 أشهر عليه الصلاة والسلام. لك مهلة 4 أشهر فكر، لن تجد خيرا من الإسلام. وهذا كما قال الله جل وعلا: إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالله وعد من نصره أن ينصره. وحكمه في نواصي مخالفيه من العباد، وفتح له مكة، وأظهره على من كذبه من قومه وعاداه ونوأه، واستقر أمره على سائر جزيرة العرب، وكل ذلك في حياته. ثم فتحت الأمصار والأقاليم بعد وفاته في أيام خلفائه رضي الله عنهم أجمعين. والله جل وعلا بشره بما سينال ملك أتباعه وخلفائه عليه الصلاة والسلام. بشره الله جل وعلا بأن زواله الأرض ورأى مشارقها ومغاربها، وأعلمه بما سيبلغ ملك أمته عليه الصلاة والسلام، بشارة من الله له. نعم. كما قال الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال تعالى إخبارا عن رسله: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم الآية. وقد فعل الله ذلك بهذه الأمة المحمدية، وله الحمد والمنة أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.